بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله في سياق كلامنا على مباحث النفقة. سنتكلم على نفقة الولد والوالد، أو بالأحرى على نفقة القريب، وقد تكلمنا في الدروس الماضية على نفقة الزوجة. الموجب للنفقة عندنا إما القرابة وإما النكاح وإما الملك، كما ذكرنا في بداية الكلام على كتاب النفقة. وقد تكلمنا على نفقة الزوجة وهي النفقة المتسببة عن النكاح، والآن نتكلم إن شاء الله على النفقة الناتجة عن القرابة، ونختم كتاب النفقات بالكلام على النفقة الناتجة عن الملك. والموجب للنفقة بالنسبة للقرابة عندنا هي البعضية، فيجب على الولد أن ينفق على أبيه لأنه بعض منه، ويجب على الأب أن ينفق على ولده لأن الولد بعض من أبيه. فيجب على الولد أن ينفق على أبيه وإن على، يعني يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى جده وعلى جد أبيه وعلى جد جده، يجب عليه أن ينفق على أصوله على أبيه وإن على، وسواء أكان الوالد ذكرا أم أنثى، يعني يجب عليه أن ينفق على أصوله على أبيه وعلى أمه. وكذلك يجب على الوالد أن ينفق على ولده وإن سفل، فيجب عليه أن ينفق على ابنه وعلى ابن ابنه، يجب عليه أن ينفق على ابنه وإن سفل، سواء كان الولد ذكرا أو كان أنثى. والولد يجب عليه أن ينفق على أبيه سواء كان الولد ذكرا أم كان أنثى، فالنفقة من الولد للوالد ليست مختصة بالذكر، وإنما هي واجبة على الذكر وعلى الأنثى. فإذا كان الأب فقيرا وكانت الأنثى غنية فإنها يجب عليها أن تنفق على أبيها بالشروط التي سنذكرها. وكذلك يجب على الأبي أن ينفق على أولاده ذكورا كانوا أم إناثا. والأصل في نفقة الولد أو نفقة الوالد على الولد قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومن المعروف أن يقوم الولد بحقوق أبيه بأن يكفيه ما يحتاج إليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم، أي أن الولد من كسب أبيه، أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم. قال الإمام ابن المنذر وأجمع على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، هذا بإجماع الفقهاء. والأجداد والجدات ملحقون بهما، ملحقون بالوالد والوالدة. أحد أمرين، إما أن نقول إن الأجداد والجدات قد دخلوا في عموم قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإما أن نقول إنهم ملحقون بالوالد والوالدة. وأما بالنسبة لنفقة الولد على نفقة الولد الواجبة على والده، نفقة الوالد على ولده، الدليل فيها قول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب الله تعالى على الرجل أن يدفع أجرة الرضاع لابنه، لأن الرضاع من المؤن التي يحتاجها الولد لتستمر حياته. فإيجاب أجرة الرضاع على الوالد إيجاب للمؤن كلها. وحينما شكت هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتير أبي سفيان للنفقة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، رواه البخاري ومسلم، مما يدل على أنه يجب على الرجل أن ينفق على أولاده، فإن أنفق باختياره فبها ونعمة، وإلا أوجب عليه القضاء الشرعي أن ينفق على ولده. وهذه النفقة ليست منوطة باتحاد الدين كالإرث. بالنسبة للإرث من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا اختلف دين الولد والوالد فلا توارث بينهما، لا الوالد يرث ولده ولا الولد يرث والده، ولكن بالنسبة للنفقة لا يشترط فيها اتحاد الدين، بل يجب على الولد أن ينفق على والده ولو اختلف دينهما، وكذلك يجب على الوالد أن ينفق على الولد وإن اختلف دينهما. وطبعا هذا هو المبدأ العام، أنه يجب على كل من الوالد والولد أن ينفق كل منهما على الآخر عند الاحتياج، ولكن هذه النفقة لها شروط. متى يجب على الولد أن ينفق على والده؟ ومتى يجب على الوالد أن ينفق على ولده؟ قال بشرط يسار المنفق من والد أو ولد، لأنها مواساة، كل منهما يواسي الآخر بفضل ماله، وبناء على ذلك فلا بد فيها من اليسار، فإذا لم يكن الإنسان موسرا فإنه ما يستطيع أن ينفق. واليسار متى يعتبر الرجل موسرا؟ متى يعتبر المرء موسرا حتى تجب عليه النفقة؟ قال اليسار أن يكون عنده فاضل عن قوته وقوت عياله في يومه، لأنه مر معنا في مباحث النفقة بالنسبة للزوجة أن الإعتار بالنفقة يبيح للمرأة أن تفسخ عقد النكاح، وبناء على ذلك فنفقتها مقدمة على ما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. فيجب على الإنسان أن ينفق على أصله وفرعه إذا كان موسرا، واليسار أن يكون عنده فاضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، رواه مسلم. فإذا تجب النفقة عندما يكون الإنسان موسرا، واليسار أن يكون عنده فائض عن حاجته، فإذا كان عنده ما يكفيه فقط فنفسه أولى من غيره، إن أراد أن يؤثر أباه أو أراد أن يؤثر أمه فهذا من أعظم درجات البر، هذا شيء آخر نحن ما نتكلم عنه كما ذكرت لكم مرارا، وإنما نتكلم نحن على الأحكام القانونية. هذا يجب عليه، هذا يجب عليه. بعد ذلك إن أراد أن يعطي كل ماله لأبيه هذا من البر، لا ضابط له هذا. نعم، نحن نتكلم إذا تشاحا، إذا كان الأمر من قبل القضاء، ما الذي يجب علي؟ نقول يجب عليك أن تنفق على والدك. ماذا يجب علي أن تنفق على والدي؟ يجب عليك أن تنفق، هذا الواجب، أن تنفق كذا وكذا بشرط كذا وكذا، ما وراء ذلك هذا لا ضابط له نهائيا. كالكلام على الكفاءة بالنسبة للنكاح، قلنا من حق الأبي أن يمتنع من تزويج ابنته لعدم وجوده الكفر، من حق يعني الكفاءة شرط في النكاح، ولكن لو أنهما تراضيا ما عندنا مانع، يعني اللي يزوج أشرف رجل في الدنيا أحقر رجل في الدنيا ما عندنا مانع، شرع ما يمنع من هذا، وإنما نحن نتكلم على الحقوق القضائية، ماذا يجب عليه وماذا يستحق بالنسبة يعني من مال غيره. نعم، فيجب على كل من الوالد والولد أن ينفق أحدهما على الآخر عند اليسار، وضابط اليسار أن يكون عنده فاضل، والفاضل منوط باليوم والليلة، ما نقول يوجد عنده فاضل عن نفقته لمدة شهر، لا، إذا كان عنده فاضل عن احتياجه اليوم يجب عليه أن ينفق على من تلزمه نفقته، وأما الغد فهو بعلم الله تعالى أن يبقى حيا إلى الغد أو يموت لا ندري، المهم الآن عنده فائض عن احتياجه اليوم مع الليلة، يجب عليه أن ينفق على والده، ويجب على الوالد أن ينفق على ولده. وبما أن النفقة واجبة صار حكمها كحكم الدين، يباع فيها ما يباع في الدين، لو أن الدائن طالب المدين ما أعطاه المال وكان عند المدين بيت، يباع البيت ويؤخذ الدين ويعطى الدين لصاحبه. قال وكذلك النفقة ما دامت واجبة على الإنسان فإنه يباع فيها ما يباع في الدين، هناك أشياء تباع في الدين، هناك أشياء لا تباع في الدين، فما يباع في الدين يباع بالنسبة للنفقة من عقار وما شابه العقار مما يجوز بيعه. يفترض أن الإنسان ما عنده ما ينفق على والده، ولكنه قادر على الكسب، هو خامل ما يشتغل، والده عاجز ما يستطيع أن يعمل، وهو لا يوجد عنده مال لكنه قادر على الكسب، فهل يلزمه الكسب؟ قال نعم، ويلزم كسوبا كسبها، أي يجب عليه أن يكسب النفقة، يذهب ويعمل ويتجر، وإذا أخذ الأجرة يدفع لوالده أو يدفع الوالد لولده على الضابط الذي ذكرناه، ويلزم كسوبا كسبها. قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذا من المحرمات أن يضيع الإنسان من يقوت، وما دام قادرا على الكسب وامتنع إذا هو ضيع من يقوت، ولذلك قالوا يجب عليه أن يعمل من أجل أن يكتسب حتى ينفق على من تلزمه نفقته. لنفرض أن الوالد أو الولد كان يملك ما يحتاجه، هل ينفق عليه الولد؟ قال لا، النفقة تجب للولد على والده وللوالد على ولده إذا كان فقيرا، إذا كان غير مالك، ولذلك قال ولا تجب لمالك كفايته، فدام مالكا كفايته فلا تجب له النفقة والدا كان أو ولدا، ولو كان مريضا مرضا مزمنا أو كان صغيرا أو كان مجنونا، قام استغنائه بما في يده عن نفقة الآخرين عليه. وكذلك لا تجب لمكتسبها، لأن كان الوالد قادرا على العمل إلا أنه لم يعمل، فتجب لقادر على مكتسبها بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به طبعا، أما أن يكلف بأن يعمل عملا لا يليق به لا، يفترض أنه قادر على الكسب ولكن ما تيسرت له سبل العمل، ما وجد إلا عملا ما يليق به، عمل شائن بالنسبة له، قال هذا يعتبر كالعاجز عن الكسب، يجب على من تلزمه نفقته يجب عليه أن ينفق عليه. فإذا كان الإنسان فقيرا ما عنده مال، وكان غير مكتسب، فقير وغير مكتسب، تجب له النفقة، إن كان مريضا مرضا مزمنا أو كان عاجزا أو كان أعمى غير قادر على كسب، أو كان صغيرا ما يستطيع أن يعمل، أو كان مجنونا لا سبيل له لأن يعمل، كل هؤلاء عاجزون عن كفاية أنفسهم بأنفسهم، ولذلك وجبت نفقتهم على من تلزمه الإنفاق عليهم. فإذا كان قادرا على الكسب ولم يكتسب، نحن قلنا القادر على الكسب يجب عليه أن يكتسب، لنفترض أنه كان قادرا على الكسب إلا أنه لم يكتسب، فما هو الموقف منه في هذه الحالة؟ هل تجب له النفقة على من يلزمه الإنفاق عليه أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا، وهنا خلافية من الخلافيات بين الإمام النووي والإمام الرافعي، وقد كثرت الخلافات بين النووي والرافعي في هذا الكتاب، ومن كان منكم يجمع خلافات الإمام النووي والرافعي فليضم هذه المسألة إلى تلك الخلافيات. الإمام الرافعي قال المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول تجب مطلقا للأصل والفرع ما دام ما عنده شيء الآن، ما دام لا يملك ولو كان قادرا على الكسب فإنه تجب له النفقة مطلقا ما دام لم يكتسب، هو أثم، هذا موضوع آخر، كونه لم يكتسب أثم، أثم ووقع في الإثم لم يكتسب، هل تجب له النفقة أم لا؟ قال تجب له النفقة مطلقا سواء كان أصلا أم كان فرعا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني قال لا، ما دام قادرا على الكسب فلا تجب له النفقة مطلقا سواء كان أصلا أم كان فرعا. والقول الثالث أنها تجب لأصل ولكنها لا تجب لفرع، يجب على الولد أن ينفق على والده لأنه من قبيل البر، ولا يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا كان الولد كسوبا يذهب ويعمل، ولا يجب على والده أن ينفق عليه. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى رجح القول الأول، قال المسألة خلافية فأقوال أحسنها تجب مطلقا، هكذا قال الإمام الرافعي وذكر بقية الأقوال، قال فأحسنها تجب مطلقا، والثالث لأصل لا فرع، وقضى ذكر القول الثاني على عادة الفقهاء في الاختصار، كل عبارة من هذا القبيل تشعر أحسنها تجب، والثالث لأصل لا فرع، يعني القول الثاني لا تجب واضحة، قول لأنها تجب مطلقا، والثالث تجب لأصل لا فرع. طيب والثاني؟ الثاني مطوي ما هو مذكور، معروف من السياق مما اعتاد عليه العلماء في الاختصار، الثاني لا تجب مطلقا. فالرافع قال أحسنها تجب مطلقا، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا، الإمام النووي قال هذا الثالث الذي جعله الرافعي قولا ضعيفا هو الأصح والمفتى به، فقال قلت الثالث أظهر والله أعلم. والفتوى على ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، أي أنه إذا كان القادر على الكسب لم يبتسر، فإن كان أصلا وجبت له النفقة على الولد، وإن كان فرعا فلا تجب له النفقة على الوالد لأنه قادر على الكسب فليذهب وليبتسب. بالنسبة لنفقة الزوجة قلنا إن نفقة الزوجة مقدرة، وهذا التقدير يتفاوت بتفاوت اليسار والإعسار، فأوجبنا على الموسر مقدارا، وأوجبنا على المعسر مقدارا آخر، وأوجبنا على المتوسط مقدارا ثالثا. وكذلك بالنسبة لإخدام الزوجة، وكذلك بالنسبة يعني في الأمور الماضية هكذا بالنسبة للزوجة النفقة مقدرة، وأما هنا ليست مقدرة لأنها من قبيل البر من قبيل المواساة، وبناء على ذلك فهي منوطة بالكفاية، فيجب على الإنسان أن ينفق على من تلزمه نفقة، ينفق عليه بحيث يكفيه بحيث يكفيه. والدليل على ذلك من النقل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه قبل قليل لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلو كانت النفقة مقدرة لقدرها لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مجال البيان، والبيان في مثل هذه الحالة واجب لأن سوف تسرع فورا في الأخذ، فلو كانت مقدرة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جعلها النبي عليه الصلاة والسلام منوطة بالكفاية فتأخذ من مال زوجها ما يكفيها. فيجب على الأب أن يعطي ولده ما يكفي، ويجب على الولد أن يعطي والده ما يكفي. وبالنسبة لنفقة الزوجة قلنا إنها ما تسقط بمضي الزمان، وإنما تصير دينا في ذمة الرجل على بعض التفصيل فيما إذا كانت تأكل معه أو كانت لا تأكل معه، ذكرناه في محله. وأما بالنسبة لنفقة القرابة فإنها تسقط بفواتها، إذا كان الولد لم يحتج شيئا اليوم ما يصير له دين في ذمة أبيه، لأنه ليس مقدرا ما دام لم يأخذ اليوم، إذن هو ليس بحاجة، حتى لو كان بحاجة وتحامل على نفسه إذن سقطت هذه النفقة، ولو كانت مقدرة لما سقطت، إذن وتسقط بفواتها ولا تصير دينا. قال هذه مطلقا ما تصير دين؟ قال لا، هي تسقط بفواتها ولا تصير دينا إلا بحالة، وهي ما إذا فرض القاضي على الوالد أو الولد أن ينفق، عند ذلك تصير النفقة دينا في ذمة المنفق، أو أن القاضي اقترض فعلا قال للذي وجبت عليه النفقة أنفق فأبى، أو كان مسافرا فاقترض القاضي عليه وأنفق على من وجبت على الرجل نفقته، قال فإنه في هذه الحالة تصير هذه النفقة دينا في ذمة من وجبت عليه النفقة، إذن إما بتقدير القاضي أو إذنه في الاقتراض بأن اقترض هو، أو أذن لمأذونه بأن يقترض للإنفاق بأن كان صاحب النفقة غير موجود بأن كان مسافرا مثلا. نعم، من جملة أمور النفقة النفقة المنوطة بالإرضاع، لأنه يجب عليه أن يؤمن الرضاعة للولد، الولد إما أن ترضعه أمه وإما أن ترضعه امرأة أجنبية أخرى، الأجنبية ستطالب بالأجرة ولا بد له أن يدفع الأجرة، فإذا أرضعت كل أم ما هو الحال؟ ولذلك يتكلم على أحكام الرضاع بالنسبة للصغير لأنها من قبيل النفقة الواجبة على الأب، يجب على المرأة أن ترضع ولدها. إذا تعينت المرأة يجب عليها أن ترضع ولدها حتى لا يموت الولد من الجوع، ولكن لا يجب عليها أن تتبرع بهذا الإرضاع. من حقها أن تطالب زوجها بالأجرة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل أجرة الرضاع، فيحق لها أن تطالب زوجها بأجرة الرضاع. إذا لم يكن هناك براءة أخرى يجب عليها أن ترضع، ولكن ما يجب عليها أن تتبرع. ما وراء هذه الصورة؟ ما وراء صورة انفراد الأم صورة أخرى إذا وجدت هي أو أجنبية. الآن وجدت المرأة أو وجدت الأجنبية، وجب على الرجل أن يؤمن الرضاعة لابنه إما من زوجته وإما من المرأة الأجنبية. الصورة الأولى الأم يجب عليها الإرضاع. الآن وجد مع الأم امرأة أخرى، امتنعت الأم، يجب على الرجل أن يؤمن المرأة الأخرى. فإذا وجدتا معا ما يستطيع الأب أن يجبر الأم بأن ترجع ولدها. من حق المرأة أن تمتنع في هذه الحالة ما دامت توجد امرأة أخرى. فإذا أبت المرأة الأخرى تأتي معنا الصورة الأولى، وهي أنه يجب على الأم أن ترضع الولد، ولكنها يحق لها أن تطالب بالأجرة. فإذا في الصورة الأولى يجب عليها، الصورة الثانية إما أن ترضع هي وإما أن ترضع المرأة الأخرى، وإن كانت في نكاح أبي الولد. قال قوله تعالى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. إذا تعاثرا الرجل والمرأة ما توافقا على الرضاع، سنعت المرأة من الرضاع ووجدت أخرى، فإنه يجب على الرجل أن يدفع لها الأجرة وأن يهيئها للرضاع. صورة ثالثة تختلف عن الصورتين السابقتين. الصورة الثالثة وجدت أم الولد وهي في نكاح أبي، ووجدت المرأة الأخرى الأجنبية. ما تعاثرا هنا في أنه قال أرضعي فقالت لا؟ الرجل قال أنا ما أريد أن ترضعيه أنت. الرجل يريد أن يحضر لابنه مرضعة. الآن امتناع ليس من المرأة وإنما من الرجل، فهل يحق له أن يمنعها من إرضاع ولدها وأن يهيئ له مرضعة أخرى غير الأم؟ هنا أيضا خلافية من الخلافيات ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. إمام الرافعي قال إذا رغبت الأم في إرضاع ولدها فله منعها، كما أن لها أن تمتنع كذلك له أن يمتنع من الإبتلاء بالرضاع، ومن حقه أن يعطي الولد لمرضعة أخرى. قال فإن رغبت وهي منكوحة أبيه فله منعها. هذا الذي رجحه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى من أقوال أصحابنا في المذهب، ولكن الإمام النووي رحمه الله خالفه فرجح القول الآخر وهو أنه ليس له منعها. قال قلت الأصح ليس له منعها، وصححه الأكثرون والله أعلم. قال لأن فيه إضرارا بالولد، لأن الأم أشفق على الولد من المرأة الأجنبية ولبنها أصلح له، وبناء على ذلك فليس من حق الرجل أن يمنعها من الإرضاع إذا رغبت فيه، ولكنه لا يستطيع أن يجبرها إذا امتنعت ما دامت توجد امرأة أخرى، لقول الله تعالى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. لنفترض أن الرجل والمرأة قد اتفقا، هي قالت أن أرجع ولدي، قال أرجعي ولدتي، لا مانع من هذا. نحن قلنا يحق للمرأة أن تطالب بالأجرة، اتفقا على أن ترضعه الأم وطلبت أجرة المثل. الأجرة التي ستطلبها المرأة تختلف، قد تطلب دون أجرة المثل، قد تطلب أجرة المثل، قد تطلب أكثر من أجرة المثل. نفترض أن أجرة المثل أن تأخذ المرضعة في اليوم 5 دنانير، نفترض هذا. فإذا طلبت الأم هذا المقدار، طلبت 5 دنانير، فإنها تعطى لأنها طالبت بأجرة المثل، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأما إذا طلبت فوق أجرة المثل، أجرة المثل 5 دنانير وطالبت 10 دنانير، قال فلا تجاب إلى طلبها وعند ذلك يحق للرجل أن يعطي ولده لمرضعة أخرى أجنبية، لأنه يتضرر في هذه الحالة. وكذلك لو تبرعت امرأة أجنبية أو رضيت أقل من أجرة النفل، زوجته قالت أنا أريد 5 دنانير، جاءت امرأة أجنبية فأنا أرضعه بدون شيء، في هذه الحالة من حق الرجل أن يأخذ الولد من أمه وأن يعطيه للمرأة التي تبرعت أو طالبت بأجرة تعتبر أقل من أجرة المثل. والمرأة في هذه الحالة مخيرة، إما أن ترضى بالتبرع في حالة التبرع الأجنبية، وإما أن ترضى بأجرة تعتبر أقل من أجرة المثل إذا تبرعت امرأة أو إذا طالبت امرأة أجنبية بأقل من أجرة المثل. طبعا يعني أرجع وأكرر حتى لا يلتبس الأمر على بعضكم، هذا كله في حالة التعاثر، في حالة التنازع، في حالة التهاصم، قد لا يقع في العمر مرة وقد يقع في كل يومين مرة، وكثيرا ما يقع هذا. والناس في الماضي كانوا يستضعون أولادهم، النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مرضعات، هذا شيء معروف قديما وحديثا. نعم. إذا ليس من حق الرجل أن يمنع الأمة من إرضاع ولدها، لكن بشرط يعني إما أن ترضع بدون شيء، وفي هذه الحالة تقدم على غيرها قضعا، وإذا طالبت بأجرة المثل تعطى أجرة المثل ما لم تتبرع امرأة أجنبية أو تأتي امرأة أجنبية وتعرض الإرضاع بأقل من أجرة المثل. وقد قال الله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لا مانع أن يبحث الإنسان لابنه عن مرضعة. نحن قلنا بالنسبة لنفقة القريب تجب للوالد على ولده وللولد على والده، وتجب للولد على والده وإن علا، وتجب للوالد على ولده وإن سفل. فنفترض أن الرجل له أكثر من ولد، عنده أولاد، عنده أولاد وأولاد، وبالنسبة للصغير عنده أب وعنده جد، على من تجب النفقة في هذه الحالة؟ على من تجب من الأولاد وعلى من تجب من الآباء في حالة استواء الفروع أو تباين الفروع، في حالة استواء الأصول أو تباين الأصول في القرب والبعد، على من تجب النفقة؟ هنا توجد صور متعددة سوف لا أستطرد في شرحها لعدم يعني ما أقول لعدم أهميتها ولكن لوضوحها وطولها، وهي متكررة في مواضع متعددة من الفقه بأحكام متقاربة. قال إذا استوى فرعاه إما أن يستويا في القرب والإرث بأن يكون قربه منهما واحدا وأن يكون إرثهما منه واحدا، وإما أن يستويا في القرب وإما أن يستويا في الإرث. إما أن يستويا في القرب ويختلفا في الإرث، وإما أن يستويا في الإرث ويختلفا في القرب، وإما أن يستويا في الإرث والقرب. قال ومن استوى فرعاه كابنين أو بنتين أو ابن وبنت، قال أنفقا عليه وإن تفاوتا في قدر اليسار أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب، لأن علة إيجاب النفقة تشملهما معا، وبناء على ذلك وجب عليهما أن ينفقا عليه معا، وإلا لأن اختلفا في القرب من الذي ينفق عليه؟ قال ينفق عليه أقرب، لأن الأقرب أولى بالاعتبار، فإذا وجد أب وجد فالأب أولى من الجد فتجب النفقة عليه، أو وجد ابن وابن ابن فالابن أولى بالوجوب من ابن الابن. فإن استوى قربهما قال في الإرث تعتبر النفقة في الأصح لقوة كبد وأب ابن. من الذي يجب عليه النفقة؟ الابن تجب عليه النفقة لأنه أقرب إلى الأب بالإرث. فإذا كانا وارثين من درجة واحدة ولكن اختلف إرثهما، ولكن اختلف إرثهما بأن كان أحدهما يرث نصف المال والآخر يرث ربعه، أو كان أحدهما يرث ثلث المال والآخر يرث الثلثين، استويا في الإرث ولكن اختلفا في مقداره، هل يجب عليهما أن ينفقا ن ف ق ة و ا ح د ة باعتبار الارث، باعتبار أ ن ه م ا قد استويا في الارث، أم أ ن ن ا ننظر إ ل ى اختلاف مقدار الارث، هذا يرث الثلث وهذا يرث الثلثين؟ اختلفت أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ن ا في هذه ا ل م س أ ل ة، فمنهم من قال يوزع بحسبه، من ي أ خ ذ الثلثين يجب عليه ثلث ا ل ن ف ق ة، ومن ي أ خ ذ الثلث وجب عليه ثلث ا ل ن ف ق ة، وفريق آ خ ر قال توزع ا ل ن ف ق ة عليهما بالتساوي، ل أ ن ا ل ع ل ة ا ل م ج ي ب ة ل ل ن ف ق ة و ا ح د ة، ولا ينظر إ ل ى المقدار الذي ي أ خ ذ ه المرء من الارث. نعم، ولكل مجتهد نصيب في مثل هذه المسائل. ومن له أ ب و ا ن، المراد بالابوين المراد به ا ل أ ب و ا ل أ م، ويطلق عليهما أ ب و ا ن من قبيل التغليب، قد فتجب على ا ل أ ب ي، ومن له أ ب و ا ن فعلى ا ل أ ب ي نفقته صغيرا كان أ م كبيرا، لقوله تعالى ف إ ن أ ر ض ع ن لكم فاتوهن أ ج و ر ه ن، أ و ج ب الله تعالى ا ل ن ف ق ة على ا ل أ ب ي. أ و كان للفرع أ ج د ا د وجدات، له أ ج د ا د متعددون، ك أ ن كان جده حيا وكان جد أ ب ي ه حيا، ا ل أ ج د ا د إ م ا أ ن يدلي بعضهم ببعض و إ م ا أ ن لا يدلي بعضهم ببعض، قال ف إ ن أ د ل ى بعضهم ببعض كجده وجد أ ب ي ه وجد جده، كل منهم أ د ل ى ب ا ل آ خ ر في التسلسل إ ل ى الصغير، قال ف إ ن أ د ل ى بعضهم ببعض فالأقرب منهم فالأقرب تلزمه النفقة، لما ذكرناه من أن النفقة منوطة بالقرب، وإلا ما أدلى بعضهم ببعض، له جدان ما أدلى بعضهم ببعض مختلفان في القرب، قال أقربهما تجب عليه النفقة والأبعد لا تجب عليه النفقة. ومن له أصل وفرع، له أب وعنده ولد، من الذي تلزمه نفقته؟ قال تجب النفقة على الفرع وإن بعد، لأن عصوبته أقوى بالنسبة للميراث، وبناء على ذلك ف إ ن ه يكون أ و ل ى ب ا ل ن ف ق على والده. ومن له أ ص وفرع ففي ا ل أ ص ح ا ل ن ف ق ة على الفرع و إ ن بعد، أ و وجد له محتاج، وجد عنده عدد من المحتاجين، أ ب و ه محتاج و أ م ه م ح ت ا ج ة وزوجته م ح ت ا ج ة نفقتها و ا ج ب ة، وابنه الصغير نفقته و ا ج ب ة، وهو ب ح ا ج ة إ ل ى ن ف ق ة، ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة؟ من الذي يقدم ب ا ل ن ف ق ة؟ وجد عنده محتاجون، قال أولا يقدم زوجته، بعد أولا يقدم نفسه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل، ابدأ بنفسك يقدم نفسه، هذا طبعا كله في حالة عدم الإيثار، وإن أراد أن يؤثر أباه هذا موضوع آخر، أول شيء يقدم نفسه، بعد ذلك قال يقدم زوجته، لأن نفقتها كما قلنا مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان، ومن حقها أن تفسخ النكاح بالإعتار بالنفقة. ثم بعد نفقتها يقدم الأقرب فالأقرب، فيقدم بعد زوجته ولده الصغير لشدة عجزه، والصغير ما يستطيع أن يأكل، يعني يموت من الجوع إذا ما أطعمه أبوه. نعم، ومثله البالغ المجنون، لأنه المجنون كالصغير ما يستطيع أن يستمر في الحياة. قال ثم الأم، بعد ذلك تقدم الأم، نعم، لتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاعة والتربية، وبعد ذلك يقدم الأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك، نعم، ثم الولد الكبير يقدم بعد ذلك، ثم الجد وإن على. قال ولو كان الولد صغيرا والأب مجنونا أو جننا، ولد صغير والأب مجنون أو مريض مرض مزمن، من الذي يقدم في هذه الحالة؟ أيضا هنا يختلف الترجيح، لكن الإمام البلقيني رحمه الله تعالى من كبار أصحابنا المتأخرين قال هما سواء في هذه الحالة، يعني وتبقى المسألة إذا كان بالإمكان التوزيع النفقة على الاثنين معا فبها ونعمة، وإلا فالرأس الإنسان في هذه الحالة يخير، صار في هذه الحالة سواء، يعني هذا تقريبا من الصور التي عثر وجود أن يستويا من كل جهة، لكن على افتراض وجوده فالإنسان في هذه الحالة يتصرف بما يكون فيه الأفضل في دينه فالولد وجب عليه النفقة لأنه ما يستطيع أن يسعى، والأب الكبير أيضا أو المريض مرض مزمن يجب على الولد بره. نعم. طبعا في أقوال أخرى ضعيفة أنا أمر عليها ما أستطرد بها كما قلت لكم لعدم أهميتها، لأن المهم عندنا أن نعرف القول الراجح المفتابه عند الفقهاء. وبهذا ننتهي من أحكام النفقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.